تفسير الآية 22 من سورة صاد، يقول تعالى: إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. أي حين دخلوا عليه فتفاجأ من أسلوب دخولهم من غير إذن وفي توقيت غير الوقت الذي كان يخصصه للحكم بين المتخاصمين في نزاعاتهم، ولكن لعل أمرهم كان مستعجلا ويحتاجون فيه لحكم سريع لمنع أضرار كبيرة، ولذلك أخبروه بحالهم ليزول عنه فزعه، أي اضطرابه واستغرابه، ليزول عنه فزعه أي اضطرابه واستغرابه من تصرفهم، فهم قد بغى أي ظلم واعتدى بعضهم على بعض، وذكروه بما يعرفه كما يفعل كل متضرر مع من يشتكي إليه ويريد حكمه بأن يحكم بينهم بالحق أي بالعدل ولا يشطط أي لا يبتعد عنه فيظلم، وأن يهديهم إلى سواء الصراط أي الطريق الوسط وهو طريق الحق والعدل والصواب والخير.